لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الأخير في شهر 3 شهر مارس 2013 إخوان سوريا يهتمون بالتصريحات ويقولون جامعة النصرة لم تفعل ما يستوجب والبعض مضطرب. أمريكا قالت إنها عاوزة تضرب جامعة النصرة في سوريا لأنها جامعة إرهابية وتقود الإرهاب، يعني الناس اللي بيروحوا يدافعوا على المظلومين أصبحوا مظلومين. زي ما قلنا أي حاجة تتعرض لإسلام حرام عليهم، هتبقى سيئة، هتبقى إرهاب. والإخوان المسلمين قال يعني إيه بيئة دور قوي؟ يقول لك حرام يا إخواننا ما عملوش إلا سبب بتقوم بالطيران. بطيارات دون طيارة. بطيارات دون طيارة. فإلى الله المشتكى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الدنيا ردا جميلا ولا يجعلها إياكم مما يسترها. قال تكتبون أحسن. ونقول إننا نفهم من كل هذه الأخبار يعني أمرين رئيسيين والمفاهيم كثيرة. أما الأول مئات الأمة بحاجة إلى علماء ربانيين، لأنه شوف كل الأقوال اللي بتحدث في كل الواقع اللي بيحدث وفي النهاية تجد العلماء على أمرين. إما أن يعطونا الفتاوى المصوبة لرب الإسلام وعلي ويعتقدون ما يحدث على الكفار، كفار يعتبروا براحته مش مشكلة حقوقهم، المسلمين لا يعملوا حاجة على أنفسهم حرام يبقوا إرهابيين وفي ناس أخرى وحشين، ودايما بيروحوا دايما بيروحوا. يعني أحسن حاجة في الدكتور ولكن الدكتور في فتاوى العلماء. والأمر الثاني هو أن الأمة يعني تحتاج إلى من يعيدنا إلى دينينا مرة أخرى حتى نفيق من هذه المآسي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوشك اعتداء عليكم كما اعتدى الحجرة إلى أصعبها. فقال قائل قلة النعم يومئذ يا رسول الله، قال لقيت يومئذ كثير ولكنه غثاء كغثاء السيل. انتوا زي الزباله على وجهك، ولا نزعم الله البلاء من الصدور عنكم، ولا نفرق في قلوبكم ما نفيد عن الله اخبار بالدنيا وقع هذا الاخبار. نسال الله ان يردنا الى الدين ردا جميلا ولا يستخدمنا ولا يستخدم بنا. اللهم امين.